وأن ترسلوهن إليهم على شكل بائعات، فإذا أردنا عن أنفسهن فلا يمتنعنا. وفعلا احتال لهم بهذه الحيلة وأرسلوا النساء بهذه الصفة على أولئك الأقوام مع أنهم أهل حق ومعهم نبي، حتى إذا طاوعوا الشيطان ووقعوا في النساء سلط الله عليهم بسبب هذا الذنب طاعونا أو وباء أهلك عامتهم وكان سبب الهزيمة فيهم، حتى تابوا وقتلوا أنفسهم والتجأوا إلى الله عز وجل بإقامة الحدود على من فعل ذلك، وقالوا اللهم هذا صنيعنا في من عصاك، فنسألك أن ترفع عنا ما وقع فينا من بلواك، أو كما ورد بهذا المعنى. والمقصود هو أنه لا شك أن الذنوب هي سبب الهزيمة. ورد في الدرس السابق سؤال في نهاية الكلام على هذه الآيات، مؤدى هذا السؤال يقول إن يعني هذا الأمر بالقتال ألا ينطبق على وقتنا الحاضر وعلى قتال اليهود وعلى قتال الأعداء؟ فقلت له بلى، ولكن هل لدينا قدرة، يعني هل لدى المسلمين قدرة وقوة، وما هو سبب الضعف؟ يعني نزيد الآن إيضاحا بالإجابة على سبب الضعف. كان أوائلنا من السلف الصالح قد قصروا قيصر وكسروا كسرى وأدال الله لهم على اليهود وعلى غيرهم من الكفار حتى أخرجوهم من جزيرة العرب ولم يبق دينان، لأنهم اجتمعوا على إفراد الله بالعبادة والتزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا ولم يتنازعوا، لذا لم يفشلوا ولم تذهب ريحهم، بل كانت القوة بأيديهم، القوة العظمى بأيديهم، فكانوا هم الذين يمسكون بميزان القوة في الأرض كلها، وكان العدو والصديق يحتكم إليهم يرضى بحكمهم، العدو لمعرفته بعدالتهم، والموالي لهم لثقته بما يجري على أيديهم من رحمة وعدل. فكان الرضا بالاحتكام إليهم هو السائد، حتى وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق بسبب الأهواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فبسبب حدوث الأهواء حصلت الفرقة، يرى أحدهم رأيا فيعجب به ويكون له أتباع ويكون له أناس ينصرونه على هذا الرأي المخالف ويترك الدليل لرأيه، وما ذلك إلا بسبب الهوى الذي حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج في أمته أقوام يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وداء الهوى معدي كما هو شأن داء الكلب الكلب، كلب المسعور إذا كان به كلب فإنه إذا عض إنسانا أعداه، وهكذا تسري عدواه من مصاب إلى معافى إذا اتصل به بعض ونحوه. كذلك الهوى يعدي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه وهو داء الكلب الكلب، حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأهواء وعرضها على القلوب وأنها تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. فبسبب الأهواء حصل التفرق، وبسبب حصول التفرق حصل الضعف. الآن لا تجد اثنين من أهل الأهواء على قلب رجل واحد، يعني حتى الذين هم أهل الشأن ويفترض الجهاد عليهم فرض عين لا تجدهم متفقين. وسيأتي مزيد بيان من شأنه أن يلفت الانتباه إلى أثر تصحيح النية، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يلفت الانتباه إلى تصحيح النية، وأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يثيبه، إما لا بد أن يثيبه إحدى الحسنيين، إما أن يقتل شهيدا وإما أن ينصر ويحصل على النصر في الدنيا والمثوبة بالجنة في الآخرة. فينبغي أن يكون القتال من أجل إعلاء كلمة الله، كما في الصحيحين أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فالعلاج هو اللجوء إلى الله، هو إفراد الله عز وجل بالتوجه، إفراد الله تعالى بالقصد، إفراد الله تعالى بالاستغاثة، بالاستعانة، بالاعتماد على الله وحده، مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب المباحة المشروعة، وعدم الاعتماد على الأسباب، ولكن يكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. والقصد هو أن يكون الدين لله، أن يكون الدين كله لله، لا يشوبه قصد آخر من الأغراض الدنيوية والأهواء. ثم كان في آخر ما أوردناه أو ما عرضناه مما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو فيما يتعلق بالعدل حتى مع العدو، وذلك على قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم. إذا أسلم الكفار يكف عنهم، ويكون الفصل فيما بينهم وبين مقاتليهم هو في الشريعة الإسلام، حسب الشريعة الإسلامية: من كان صاحب حق أعطيه، ومن لم يكن صاحب حق كف عن الاعتداء. قال: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. لأن المقصود هو إبطال الشرك والقضاء على المشركين، فإذا لم يكونوا مشركين لم يعد للقتال معنى. فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم. قد يكونوا من المسلمين لكن بغاة يقاتلون المؤمنين، فهؤلاء أيضا يقاتلون حتى يكفوا عن عدوانهم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقدير: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ها هنا المعاقبة والمقاتلة على سبيل المقابلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتاده: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقال: إن الناس قد صنعوا أو قد ضيعوا في بعض الروايات، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، يعني يكون القتال لأجل الملك، لأجل الحصول على الملك، ما هو بالقتال لأجل إعلاء كلمة الله. وأما قوله فتنة ابن الزبير فهذا كان في آخر أمره، كان في آخر الأمر لما بويع لعبد الملك، بايعه السواد الأعظم وأرسل الحجاج لقتال ابن الزبير، أصبح يعني الأمر في ذلك الحال وذلك الزمان أشبه ما يكون في الفتنة. ولهذا عبر نافع، لأن البخاري روى هذا عن نافع عن ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، ومعروف موقف ابن عمر رضي الله عنه في مثل هذه الفتن وهي القتال الذي يقع بين المسلمين، أنه يرى الاعتزال في هذا وهو الحق. المقصود من هذا العرض أو هذه الإعادة هو مزيد كلمات حصلت لم تكن فيما سبق. والآن ما نزال في آيات القتال، ولعلنا نطلب من الأخ القارئ أن يعرض لنا ما تبقى من هذه الآيات الكريمة، وهي آيتان فقط مع الآيتين السابقتين، كلها في شأن كلها في أحكام القتال، في أحكام القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. أما بعد هذه الآيات فسيأتي أحكام الحج، سيأتي ما يتعلق بأحكام الحج. فنستمع ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: ومن تقوى الله عز وجل الاجتماع وعدم التفرق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان أنه لو اجتمع على المسلمين من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا ويسفك دم بعض. فالحاصل أن المسلمين لو اجتمعوا واتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم واجتمعت كلمتهم لا يمكن أن يهزمهم يعني غيرهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن رسول في حديث ثوبان معروف، يعني أوله قوله عليه الصلاة والسلام: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. وفي آخره قال، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولعل الثالثة أن يرفع السيف أو أن يرفع البأس بينهم، فأجاب الله سبحانه وتعالى سؤله باثنتين، ومنعه الثالثة وهو وقوع البأس بينهم أو وقوع الفرقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا اتفقت كلمتهم أنهم لن يهزموا ولن يستبيح بيضتهم عدو أجنبي ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون الخلل منهم. وهذه سنة الله في خلقه. الفرد وهو الفرد إذا أعانه الله على نفسه فإن عدوه لا يتسلط عليه، عدوه الخارجي. ولذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة وصديقها أبا بكر رضي الله عنه إلى دعاء مبارك يقوله في الصباح وفي المساء وحين يأخذ مضجعة: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فمتى أعاذك الله من شر نفسك أصبحت يعني محصنا من عدوك الخارجي، لأن الذي يفتح حصنك للعدو الخارجي هو نفسك. فكذلك يعني المسلمون إنما يعني حصل الضعف فيهم لأن بعضهم لم يحمي الثغرة التي هو عليها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وأخبر أن كل واحد منهم على ثغرة، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، أو كما ورد في الأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الخلل إنما جاء يعني منا، وكما يقول بعض الأعداء أو بعض المستشرقين: الشجرة تقطع بأحد أغصانها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يصلح قلوبنا جميعا، ويرد شاردنا إلى رشده، ويؤلف بين قلوبنا، ويكبت أعداءنا. آمين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام. أظنه فتح القاف هنا في ذي القعدة. في ذي القعدة وهو شهر لأنهم حرام، لأنهم يقعدون عن الحرب. نعم، لأنه شهر حرام في ذي القعدة. نعم. حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزون. نعم. فإذا حضره أقام، يعني شك، لعله شك من الراوي، إلا أن يغزى أو يغزون. نعم. فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، وإسناده صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان رضي الله عنه قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل كف عن ذلك، وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين، فكان ما كان من الفتح والصلح. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت بعد صلح الحديبية، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: فتح هو؟ قال: نعم. فيعني كان سببا من أسباب وصول الإسلام إلى من لم يكن يصل إليه. وفيه فوائد عظيمة ذكرها العلماء في مثل ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وغيره. نعم. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين، وتحصن فلولهم بالطائف، عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 80 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. نعم، مع المتقين معية خاصة بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. الله مع المتقين، مع الصادقين، مع المحسنين، هذه معية خاصة مع أوليائه، مع أنبيائه ورسله، معية خاصة. ومعية عامة أيضا، معية الله عز وجل تكون عامة مع سائر خلقه، مع الكفار ومع غيرهم. ومقتضى هذه المعية العامة الإحاطة والقهر والإدراك، الله بكل شيء محيط. فمعيته سبحانه وتعالى من صفاته، من صفاته التي لا تنفك عن الذات بحال، وهي معية عامة ومعية خاصة. نوعها لا ينفك عن ذاته بحال، معية تليق بجلاله، ويعني تناسب، إذا أضيفت إلى الله عز وجل تناسب خصائصه. كما أنك إذا قلت: لازلنا نسير والقمر معنا، لا يقتضي أن القمر يعني خالطك من مكانه، أو بل معية تناسب السياق وتناسب يعني ما ذكر. ولا أحد يقول إن هذا القائل يكذب، بل هو صادق: لازلنا نسير والقمر معنا، فالقمر معهم، لكن معية تناسب السياق. فإذا أضيفت المعية للرب عز وجل فهي معية تناسب خصائصه سبحانه وتعالى، وهي معية عامة ومعية خاصة. ومن مقتضيات المعية العامة الإحاطة والقهر وإحاطة علمه، نفوذ علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وسمعه لجميع المسموعات، ورؤيته لجميع المرئيات. ومعية خاصة من مقتضياتها النصر والتأييد والكلاءة والحفظ والرعاية. نعم. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في النفقة. وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا فنقيم فيها فنقيم فيها نعم فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. نعم، واتباع الزروع وترك الجهاد. نعم، هذه هي التهلكة. نعم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وكذلك ترك النفقة في سبيل الله، هذه هي التهلكة. نعم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. حسن يعني حسن من طريق، وصحيح من طريق، وغريب لأنه حصل التفرد في طبقة من طبقات رواته. الغريب هو الذي رواه فرد في بعض يعني طبقات السند، أو في بعض نعم طبقات السند، هذا هو الغريب. ونعم، والعزيز والمشهور، وهذه كلها من أقسام الآحاد. فكان الترمذي قال حسن صحيح، يعني حسن من وجه وصحيح من بطريق آخر. أي نعم، وهو غريب، سواء لأنه قد يكون الصحيح قد يكون غريبا، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح لكنه غريب، يعني انفرد بروايته في بعض طبقاته، انفرد راو. نعم، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال وقل غريب ما روى راو فقط، هذا في نعم في المرجوزة. نعم، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت إن حملت، شوف انظروا يعني هذه الرواية، إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، هذه ترى تفترق عن اللي يعني في فرق بينها وبين الذي يعني يحمل متفجرات ويفجر نفسه، هذا يحمل على العدو ويكون القتل منهم، هذا الذي هو في سبيل الله، وهذا الذي ليس هو قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، لا ليس هو المعني بهذه الآية. إذا حمل يعني صار لديه شجاعة وحمل على العدو ولو وحده فقتله العدو، ما أن هو يتسبب بقتل نفسه، هذه التي في النفس منها شيء. نعم، قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا. قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردوي وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالنفاق في بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.